بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، اليوم معنا درس يتعلق بدراسة الأسانيد، وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل، ما يتعلق بالجرح ماذا والتعديل. والجرح والتعديل يتعلق ماذا بالرواة، الجرح والتعديل يتعلق ماذا به الرواة. لكن قبل الدخول في هذه التفاصيل، يعني عندنا الجرح، لما يقال فلان جرح فلان، الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي يعني ماذا رد روايته، بما يقتضي رد ماذا روايته، هذا يسمى ماذا جرحا. والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول ماذا روايته، هذا إجمالا، يعني هذا إجمالا، ما نحتاج أن نقول لغة ما معناه وهكذا نخوض في هذه المسألة. لكن أخصر العبارات، ما معنى الجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي رد مدى روايته، بما يقتضي رد مدى روايته. والتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول مدى روايته. هذا الجرح والتعديل إجمالا، هذا هو الجرح والتعديل مدى إجمالا. والجرح والتعديل أي الجمع بين العبارتين، ما معنى الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن أقوال، عن أقوال رواة الحديث، عن أقوال، هكذا أقوال عندنا، يبحث فيه عن أقوال رواة الحديث من حيث قبول روايتهم أو ردها. علم يبحث ماذا فيه عن أقوال رواة ماذا الحديث، عن أقوالهم وعن أفعالهم، قد يروي الحديث ماذا يعني قبيل الفعل أو قول. يبحث فيه عن أقوال رواة الحديث من حيث قبولها أو من حيث ماذا ردها، هذا يسمى علم الجرح والتعديل. قد يقول القائل من حيث الإجمال، ما معنى الجرح والتعديل؟ علم، يعني جعل العلماء علما، جعل العلماء ماذا علما مستقلا. ماذا يبحث هذا العلم؟ يبحث يعني ماذا عن أقوال رواة الحديث، هم سلسلة الرجال، سلسلة رجال الإسناد، عن أقوال رواة ماذا الحديث من حيث قبول، من حيث قبول رواياتهم أو من حيث ردها. وإلا الظاهر علم يبحث فيه عن أحوال، أما أقوال هذه ما معنى أحوال، أحوال عن أحوال رواة الحديث. أقوال هذه ما أدري من فين جاءتها محمد، من فين جبتها؟ عن أقوال، أنا حتى أنا أخطأت، أحوال يا أخوان. علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث من حيث قبول رواياتهم أو ردها. أقوال هذا ما لها معنى، عن أحوال رواة الحديث. إذن الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ماذا إجمالا؟ علم أسسه ماذا العلماء؟ هذا العلم يبحث عن أحوال، هكذا تصح العبارة، رواة الحديث من حيث قبول رواياتهم أو ردها، هذا إجمالا. ثم بعد ذلك صفة ماذا من تقبل روايته، صفة من تقبل ماذا روايته، يعني هذا الراوي ما هي أوصاف من تقبل ماذا روايته إذا روى ماذا حديثا أو روى ماذا أثرا. صفة من تقبل روايته، تقول صفة من تقبل روايته، يعني الشرط في أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، من شرط أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. بعد ذلك تحتاج من هو هذا العدل؟ فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا توفرت فيه هذه ماذا القيود، يقال فيه عدل، يقال فيه بأنه ماذا عدل، مسلم بالغ عاقل. لكن البالغ يعني هذا في حال أداء، وإلا قد يتحمل ماذا، يعني هذا كله فيما يتعلق بالأداء، وإلا قد يتحمل الكافر وقد يتحمل الصغير وقد يعني ماذا، أما ما يتعلق بالمجنون فلا يتحمل المجنون، لا يعني ما يتعلق بالمجنون يعني تحملا وأداء لابد أن يكون ماذا عاقلا، لكن تحملا لا يشترط أن يكون ماذا مسلما، فقد يتحمل الكافر فإذا أسلم أدى وقد أصبح ماذا مسلما. وهكذا البالغ قد يتحمل صغيرا لكنه لا يقبل منه أداء إلا إذا أصبح ماذا بالغا. إذن هذه شروط الأداء. إذن من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الذي يقبل منه أداء الحديث، أن يكون مسلما بالغا عاقلا خال أو سالم من أسباب الفسق، من أسباب ماذا؟ الأسباب الذي يفسق ماذا بها، من الأسباب الذي يفسق بها، وهو أن يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، فهذا هو الفاسق، أن يرتكب كبيرة أو يصر ماذا على الصغيرة، وعنده خارم من خوارم ماذا المروءة، أي يفعل أفعالا يلام عليها، يفعل أفعالا في المجتمع يلام ماذا عليها، يسمى هذه خارم. بعض العلماء يشترط، بعض العلماء لا يشترط هذا الشرط، من أجل ماذا نشترط هذه الشروط؟ لنأمن من كذبه، لنأمن ماذا من كذبه. إذن من شرط الراوي أن يكون عدلا، ما الحكمة من ذلك؟ ما هو السبب؟ لأجل أن نأمن بأنه لم يكذب في هذا ماذا الحديث. ثم بعد ذلك يقابله الضابط، والضابط هو ماذا؟ المتيقظ غير غافل حافظ، إن حدث من حفظه ضابط، إن حدث ماذا من كتابه. فما هو الضابط؟ والضبط عندهم على قسمين كما سيأتي معنا، ضابط ضبط تام وضابط ضبط ماذا خفيف. الضبط تام وضبط خفيف، الضبط ينقسم إلى قسمين. والضبط بعد ذلك إما أن يكون ضابط لكتابه، وإما أن يكون ماذا ضابط ماذا لي صدري. إذن الضابط هو المتيقظ غير غافل، وهو الحافظ، إن حدث من حفظه فهو ضابط، وإن حدث يعني ماذا نعم حافظ إن حدث من حفظه، ضابط إن حدث ماذا من كتابه. فهذا هو تعريف ماذا الضبط، هذا هو تعريف ماذا الضابط. إذن من صفات من تقبل روايته، من تقبل ماذا روايته، أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ماذا ضابطا. وعرفنا معنى العدل وما هو الذي يعني ماذا يعني ما هي الحكمة من ذلك، وعرفنا أيضا ماذا الضابط، وعرفنا ونعرف ماذا الحكمة لنأمل ماذا غلطه، لنأمل ماذا غلط هذا الراوي. إذن لابد أن يكون ضابطا حتى نأمن أنه لم يغلط ولم يحصل منه ماذا الخطأ، لم يحصل منه ماذا الخطأ. فإذا توفر هذان الوصفان يقبل ماذا من الراوي، ذكورا كان أو إناثا، من الذكور أو من الإناث. فإذا كان عدلا ضابطا فحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي أو عن تابعي أو حدث عن من شاء، فنقبل ماذا نقبل ماذا خبره. لماذا؟ يتوفر ماذا الوصفين العدالة والضبط، العدالة ماذا والضبط. فكما قلنا إذا لم يكن عدلا لا يقبل خبره، وإذا لم يكن ضابطا لم يقبل خبره، وإذا لم يكن عدلا ولا ضابطا من باب أولى لا يقبل ماذا خبره، حتى يكون عدلا ضابطا فحين ماذا يقبل خبره. والناس تتفاوت في العدالة، العدالة مراتب، والضبط أيضا ماذا مراتب، بعضهم في أعلى مراتب الضبط وبعضهم في أعلى مراتب ماذا العدالة. لكن الشرط إجمالا أن يكون عدلا، من هو العدل مر معنا، ومن شرط الشرط الإجمالي أن يكون ماذا ضابطا. وإلا فرواة الحديث منهم في أعلى عليين فيما يتعلق بالضبط، لكن إجمالا لابد أن يكون الراوي عدلا وضابطا. هذا ملخص هذا الدرس، بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا أخوان؟ ليش كان أسباب الفسق لم تكن عنده كبيرة ولم تكن عنده صغيرة مصر عليها، فإن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة عندهم، أو يعني بمعنى يدخل في معنى الكبيرة. فالإصرار على الصغير فسق، وفعل الكبيرة يعتبر ماذا من الفسق. تفضل. نعم، إذا تاب منها من تاب تاب الله عليه. ولهذا لو تحمل وهو فاعل الكبيرة ثم أدى وهو في حال عدالة تقبل منه، هذا شرط الأداء. فلا نقبل منه أن يؤدي حديثا وهو مرتكب الكبيرة أو مصر على الصغيرة، لكن أحيانا قد يتحمل قبل هذا الأمر، في أثناء فسقه مرتكب للصغيرة مصر عليها، مرتكب للكبيرة ما تاب ماذا منها، فيريد أن يحدث بحديث، نقول ما نقبل منك. أظن ها الإصرار على الصغيرة هذا من فسق، لأن كون الإنسان تحصل منه الصغيرة من ما يسلم أحد منها. للكبيرة ما يشترط الإصرار عليها، مجرد فعل الكبير فسق، لأن الصغائر تكفر بمجرد يعني العمل الصالح قولي أو فعلي تكفر مباشرة، أما الكبير تحتاج إلى توبة. فكون الإنسان فعل الكبير نقول قام به فسق، ما يقبل خبره حتى يتوب من هذا الأمر. ولهذا يعني ماذا عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر يعني توب أقبل شهادتك، توب ماذا أقبل ماذا شهادتك. لما حصل أنهم ربوا ماذا المغير ماذا بن شعبة مع أنهم يعني قذفوا باعتبار نقص نصاب الشهادة، فقال له توب أقبل شهادتك ولا فرق على الصحيح. يذكرون فروقا يسيرة بين الرواية وبين الشهادة. وعلى هذا إذا كان الإنسان قد تلبس بالكبيرة نقول توب يقبل منك الحديث، ما يتوب ما يقبل منهم. لكن قبلها قد تحمل، قد تحمل أحاديث، التحمل أوسع من الأداء، التحمل عند العلماء أوسع من الأداء، فقد يتحمل صغيرا مميزا ما في إشكال، يتحمل وهو كافر ما في إشكال، يتحمل وهو فاسق، لكن عند الأداء هذه الشروط: مسلم بالغ عاقل خالي من أسباب الفسق وخوارم ماذا المروءة من أجل ماذا؟ من أجل أن نأمن أنه ما كذب، وإلا فإذا تلبس الإنسان مثل هذه المعاني قد يكذب، قد يكذب ولا يؤمن ماذا من كذبه، ولا يؤمن ماذا من كذبه. إذا كان العلماء يقولون يعني هذا إنسان لم تظهر عدالته ولم يظهر جرحه وهو المجهود لا يقبل، من باب أولى من ظهر ماذا؟ جرحه. إذا كان هذا في حيز أنه لا يعرف بعدالة ولا بجرح، يكون في حيز أي شيء؟ في حيز الجهالة، جهالة العين أو جهالة ماذا؟ الحال. هل يقبل خبره؟ يقول ما يقبل خبره. فإذا كان قد عرف بجرحه أولى أنه لا يقبل ماذا خبره، لهذا يقال له تب يقبل خبرك. والله أعلم. الله أكبر.